وقامت به الحوادث وأثبتنا جسدا إلى آخره. شيخ الإسلام تيميه يقول لهم هل تثبتون ذاتا؟ قال نحن نثبت ذات بدون صفات. قال الذات لماذا لا تثبتون الصفات؟ قالوا لأن الصفات لا تقوم إلا بجسم. يقال مثلا واجه سامع لا تقوم إلا بإنسان. يقال أيضا الذات الإنسان يصف بأنه ذات، فهل ذات الله تشبه؟ فهل ذات؟ قالوا لا، ذات الله لا تشبه ذات الناس، ذات المخلوقين. قال إذن الكلام في الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإن أثبتتم ذاتا لا تشبه ذوات الناس فأثبتوا لها صفات لا تشبه صفاتهم، وإلا فيلزمكم أنكم إذا أثبتتم ذات أنها تشبه الذوات. فالقول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الصفات فرع عن الكلام في الذات والعكس. والأشاعرة نفس الشيء، أثبتوا بعض الصفات قالوا وأما البعض الآخر فإنها توهم التشبيه والأعراض وكذا، والعقل لم يدل عليها. قال لهم شيخ الإسلام تيمية ونقول لهم الكلام في الصفات كالكلام في بعض الصفات، الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. فإذا أثبتتم تلك الصفات ونزهتم الخالق بأن تشبه المخلوقين قولوا في الصفات الأخرى كما قلتم في هذه الصفات، وإلا فأنتم واقعون في التشبيه أو في التعطيل. قال رحمه الله تعالى وأتمنى لو أن المؤلف أضاف آية تاسعة في المحبة وهي الخلة، لقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل هو من كان في أعلى المحبة، فالخلة أعلى أنواع المحبة. يا إخوان، طالب العلم إذا لم يتجرد لمعرفة الحق ويغلق على نفسه تتبع الزلات وتتبع المتشابه، وإلا يقع في أمور إما الانحراف وإما الانصراف عن طلب العلم وحرمانه. عرف الآن لما يكثر الطالب من الأسئلة عن الأمور المعقدة وعن الخلافيات وعن كذا، تجد هذا ناتج إما أنه يبغي الحق فيأخذ ما يوافق الدليل ويرتاح، وإما أنه يكثر يكثر يكثر لوجود شك في قلبه فيؤدي به إلى ماذا؟ الانحراف والعياذ بالله، أو إلى التشكك، أو إلى قساوة قلبه من الانصراف، لا يثق في أحد عند أن يسأل عن أشياء وخلافيات وفي بلدنا كذا ويوجد كذا وما الحكم في كذا، وتجده يتنقل من حلقة إلى حلقة، هذا ما تجده يفلح ولا تجده ماذا بارك الله فيك موفقا للخير. طالب العلم الذي يعتصم بالله عز وجل ويعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلجأ إلى الله عز وجل ويجمع بين طلب العلم والعبادة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ويكثر من دعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه، لكن من الإنسان يعلق قلبه يجعل دينه هو هل فلان حزبي أم ليس بحزبي، هل فلان كذا أم ليس بكذا، فإذا أكثر من هذه الأشياء يا رب كما قلنا نهايته الانحراف أو نهايته يغلق عليه أبواب الخير أو يحرم من طلب العلم. لكن من أراد الخير يقبل على الله سبحانه وتعالى عبادة وعلما ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق إلى أن يأخذ الله عز وجل بناصيته إلى الخير، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال فالخلة أعلى أنواع المحبة، لأن الخليل هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلى المجاري عروقه، وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبدا. ومن أراد التوسع وتفصيل في هذه المسألة فلينظر كتاب ماذا يا إخوان؟ كتاب المحبة، كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم رحمه الله تعالى، فقد تكلم عليها وتطرق، والعشق والغرام وهذه كلها، وبين ما يليق بالله سبحانه وتعالى وما لا يليق به، وما يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما لا يليق به، وما يليق بالمؤمنين الصالحين وما لا يليق بهم من هذه الألقاب وهذه التسميات. وأيضا يرجع إلى كتاب المحبة، قاعدة جليلة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ولمن أراد التوسع والتزود. قال رحمه الله تعالى: يقول الشاعر لمعشوقته: قد تخللت مسلك الروح من الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم على تفاوت يا إخوان، هكذا ولا لا؟ يحب أصحابه عموما، إلا أنهم متفاوتون في المحبة. بدليل ماذا؟ قول النبي، قول عمرو بن العاص أو سعد بن أبي وقاص كما أذكر: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. ومن الناس قال: من الرجال قال أبوها. وهنا أحب أفعل تفضيل، أحب أفعل إيش؟ تفضيل. وفاطمة الزهراء رضي الله عنها لها منزلة، فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني. وأيضا علي بن أبي طالب: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فكل لهم محبة، لكن مطلقا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة من النساء، وأحب الناس من الرجال مطلقا أبوها، ثم بعد في المراتب الناس الصحابة على ما في يوجد في قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المحبة لهم. قال: نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه كلهم، لكن ما اتخذ واحدا منهم خليلا أبدا، حتى من أحب الناس، أحب الناس إليه عائشة وأبوها، لم يبلغوا مرتبة الخلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وبين ذلك وهو يخطب الناس: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر. جاء في الصحيحين في مسلم والبخاري وغيرهما مجتمعا ومفرقا من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس وجندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. إذن أبو بكر هو أحب الناس إليه من الرجال، وعائشة من النساء، لكن لم يصل إلى درجة الخلة، لأن الرسول عليه الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتخذ أحدا خليلا أي من الخلق، لكن أخوة الإسلام ومودته. وأما الخلة فهي بينه وبين ربه. أيضا رب العالمين لم يتخذ أحد من خلقه إلا اثنين كما سيأتي أخلاسة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. تقدم من عدة عن كما قلنا عن عدة من الصحابة. قال: والخلة لا نعلم أنها ثبتت لأحد من البشر إلا لاثنين، هما إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اتخذني خليلا. وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل، لأنها أعلى أنواع المحبة، هي نوع من أنواع المحبة، لكنها أعلى مرتبة من أنواع من مراتب المحبة. ولم ينعم الله عز وجل على أحد من ما نقول من خلقه من أنبيائه إلا إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال: لأنها أعلن، وهي توقيفية، فلا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل. أما من يسمي خليل فهو من باب تسمية إيش؟ إبراهيم، ولا لا؟ يعني بما أنه، لكن يعني ليست متضمنة، اسم فقط مجرد يا خليل هكذا ولا لا؟ لكن لا تشهد فلان هذا خليل الله، هذا كذب وجور، وقد يصل بالإنسان إلى الضلال. يعني لأنه من أين لك أنه هذه لا تثبت توقيفية الخلة، ولم تثبت إلا لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فقط. ما هي الواسطية؟ المتن لشيخ الإسلام تيمية، والشرح للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. ايه الشرح. طيب قلت انا ليست للشيخ ابن تيمية ثم شرح ابن عثيمين. طيب: فلا يجوز ان نثبت لاحد من البشر انه خليل الا بدليل. اما التسمية المجردة فالذي يظهر انه لا شيء من ذلك، هكذا. نعم. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا هذين الرسولين الكريمين فهما خليلان لله عز وجل. وهذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا هي التي استشهد بها من قتل الجعد ابن درهم رأس المعطلة الجهمية وهو سلم بن أحوز المازني رحمه الله. أول من أنكر الخلة يعني الجعد بن درهم فقال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. لا، خالد بن عبد الله القسري، سالم بن أحوز هو سلم بن أحوز هو الذي قتل من؟ الجهم بن صفوان، فقتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله حيث خرج وكان أمير بني أمية على خراسان، حيث خرج به موثقا في يوم عيد الأضحى وخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. هذه حكاية مشهورة مع ضعف إسنادها، فقد أخرجها عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية برقم 1 ورقم 200 بتحقيقي. فإن في سنده القاسم بن محمد المعمري وقد قال عنه يحيى بن معين كذاب خبيث، ورد عليه تعقبه عثمان بن سعيد الدارمي وقال ليس كذلك، يعني ليس هو كذلك، طيب يعني ما قبل منه، فالمسألة قابلة. لكن مع ذلك وإن دافع عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى عن القاسم بن محمد المعمري، لكن بقي في السند جهالة أخرى، في السند رجل وأبوه مجهولان. لكن هذه الحكاية على ضعف سندها السلف جميعهم يستشهدون بها، شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والمؤلف والدارمي وكل من ألف العقيدة وذكر هذه القصة يستشهد بها مع ضعف سندها، فالذي يظهر أنها متلقاة بالقبول. لكن نحن عند أن نحقق كتاب ونحكم لابد أن نحكم على طريقة أهل الحديث، بقي عند العمل والتطبيق نقبل ونعمل، لكن عند التدريس والمذاكرة والتنقيح وبيان الحال لابد من إيش؟ الأمانة العلمية وبيان حال الأسانيد حتى يكون طالب العلم على بينة. قال رحمه الله تعالى ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فلدينا الآن محبة وود وخلة كلها بمعنى إيش؟ واحد، إلا أن الخلة أعلاها مرتبة وإلا فكلها تدل على المحبة. فالمحبة والود مطلقة أي في حق المؤمنين، ليس أن المحبة والود مطلقة لمن ما هب ودب هكذا ولا لا؟ قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء قيدها إيش؟ فسأكتبها للذين يتقون هكذا. وهذه المحبة والود مطلقة أي لعباد الله الصالحين أنبياء وغيرهم، والخلة خاصة بإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ويجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة السمعية. نعم، هذه طريقة أهل السنة والجماعة السلفيين، لا بالاجتهاد. يسمون الله إيش؟ الشفيق، قالوا يدل على المحبة هكذا، والمعشوق العشق من المحبة، هذه عند الصوفية هكذا. العشق لا يطلق إلا عن من كان يراد بشهوة، المرأة تعشق عرف الآن، وقد يكون العشق فسوقا إذ أنه يخرج الإنسان عن عبودية الله. فالعشق اسم مذموم في الأصل في حق الناس، فكيف في يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان هو نوع من أنواع المحبة لكنه إيش؟ منعكس رديء، يعني ليس كالخلة في مرتبة عالية ولكنه في أدنى، يعني مذموم. ما يسمى الصالحون بعشاق أهل الصلاح والاستقامة، ما يسمون إيش بهذا الاسم. نعم، أيضا المغرم، الغرام نوع من أنواع المحبة، هذه أسماء داخلة كما قلنا من أراد يتوسع ذكر أسماء المحبة بجميع تفاصيلها ابن القيم في كتاب روضة المحبين، لكن هذه أسماء لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وأيضا هي تدل على نوع من الشهوانية وكذا، فلا تضاف إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى رسوله. ولذلك الصوفية يخطئون بإطلاق هذا عاشق النبي إيش يصلي عليه، فهذا عيب، لا يعشق إلا المردان أو النساء والعياذ بالله. قال: ويجب أن يكون اعتمادنا في الأمور الغيبية على الأدلة السمعية، لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية إذا لزم ذا الأمر ذلك. عند أن نتكلم مع الأشاعرة والمعتزلة والجهمية فهم لا يقبلون، لأنهم يؤولون النصوص، يحتاجون إلى أدلة إيش عقلية، وأحيانا يلزم المنطق، كما شيخ الإسلام تيمية غاص في علم المنطق مكرها أخاك لا بطل، من أجل إيش أن يرد عليهم بسلاحهم. أيضا عثمان سعيد الدارمي ناقشهم في الرد على بشر المريسي، النقض على المريسي مع الأضافة إلى الأدلة السمعية إيش الأدلة العقلية، كان أحيانا يأتي بأدلة عقلية وفي الرد وهكذا غيره. فإذا كان الخصم يفهم الأدلة ويتعامل بالأدلة، لا تتعامل معه بالأدلة العقلية، عامله بالأدلة السمعية، كتاب وسنة وفهم السلف يفهم. إذا كان من المعتزلة انظر قواعد المعتزلة كما فعل شيخ الإسلام تيمية وتناقشه بها. إذا كان أشعري، ومن أين نأخذ هذه القواعد يا أخي أحمد؟ التدمرية، إذا درسنا التدمرية عرفنا كيف نتعامل مع الفلاسفة وغلاة الفلاسفة، الجهمية غلاة الجهمية، المعتزلة الأشاعرة وهكذا، هذه قواعد وضعها شيخ الإسلام تيمية. فقول الآن قال القول في بعض في الصفات كالقول في البعض الآخر، هذه قاعدة عقلية أصلا، وإلا صفات الله أسماء تثبت بالأدلة من الكتاب والسنة، لكن هذه قاعدة عقلية، أدلة عقلية. قال لكن لا مانع من أن نستدل بأدلة عقلية لإلزام من أنكر أن تكون المحبة ثابتة بالأدلة العقلية، مثل الأشاعرة يقولون لا يمكن أن نثبت المحبة بين الله وبين العبد أبدا، لأن العقل لا يدل عليها، أما صفة العلم العقل دل عليها عند الأشاعرة. لماذا؟ قالوا لأنه كيف يخلق ما عنده علم، لا بد الخالق يكون الحياة، قالوا العقل دل عليها، لأنه كيف يخلق وهو ليس حي، إذن لا بد أن يكون العقل يدل، يلزم أن الحياة لا بد يكون حي عليم قدير. القدرة أثبتناها ليس بالكتاب والسنة، أثبتناها بالعقل، لأنه كيف يكون مخالق وما عنده قدرة، لابد أيضا يخلق وهو لا يريد، إذن أثبتنا صفة الإرادة، لأنه ما جعله أن يخلق إلا وهو يريد هكذا. السمع والبصر أثبتناها، لأنه كيف يخلق وهو لا يسمع ولا يبصر هكذا. لكن قالوا المحبة ما دل عليها العقل، وأيضا هي صفة نقص، قالوا لأن الإنسان يتصف بها الميل، يتصف بها ليدرك ما يستلذ به وما يحبه وما يؤانسه، والله ينزه عن ذلك في حد زعمهم. قال وكل ما لا يدل عليه العقل فإنه يجب أن ننزه الله عنه، هذا عند من؟ الأشاعرة. فالأشاعرة كما قدمنا ينفون صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، لأن المحبة في المخلوق معناها معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه، ولذلك فإنهم يؤولونها بالإرادة، أي إرادة إكرامه وإنعامه ومثوبته. فنحن نقول لهم، يقول الشيخ ابن عثيمين، فنحن نقول نثبت المحبة بالأدلة العقلية كما هي ثابتة عندنا بالأدلة السمعية، احتجاجا على من أنكر ثبوتها بالعقل، فنقول وبالله التوفيق. لا شك ولا ريب أن هذه القاعدة التي سيسلكها الشيخ ابن عثيمين مأخوذة من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الكلام منثور في المجلد السادس والعاشر وغيره، فهي مرخصة منها. طيب قال فنحن نقول نعم إثابة الطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغيره، هذا يدل بلا شك على المحبة. إذن أثبتنا، إذا أنتم ما تقبلوا يا معاشر الأشاعرة إثبات المحبة بالسمع كتاب وسنة، نحن نستطيع أن نثبت المحبة بالعقل. كيف؟ قال إرادة الله عز وجل أو إثابة الله للطائعين بالجنات والنصر والتأييد وغيره من أنواع الكرامات والرفعة في الدنيا والآخرة، كل هذا يدل بلا شك على المحبة، إذ أن الله لو لم يحبه ما أعطاهم هذه الأشياء، فالجنة لا يعطيها إلا إيش؟ من يحب، فهي ثمرات للمحبة، هذا الناصر والتأييد ثمرات إيش؟ للمحبة، فهي مقتضيات لها. ونحن نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عمن سبق وعمن لحق أن الله عز وجل أيد من أيد من عباده المؤمنين ونصرهم وأثابهم، وهل هذا إلا دليل على المحبة لمن أيدهم ونصرهم وأثابهم عز وجل؟ هذه كلها تدل على إيش؟ وبالعكس أيضا توفيق المؤمنين للصلاح والاستقامة والطاعة يدل على إيش؟ محبته لهم، وخذلانه للكفار إيش؟ كما قال تعالى ولكن كره الله بعاثهم وثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. عرف الآن؟ إذن أثبتنا أيضا صفة الكراهية لله عز وجل بإيش؟ بالعقل، لأن الله ثبطهم، والمؤمنين عند أن قوى عزيمتهم وحبب إليهم الجهاد والقتال والغزو والطاعات دل على أن إيش؟ يحبهم. نعم. قال وهنا سؤالان، الأول بماذا ينال الإنسان محبة الله عز وجل؟ وهذه هي التي يطلبها كل إنسان أي موفق، ولا اليهود والنصارى لا يبتغون حب الله عز وجل، المجوس، العلمانيون، الكفرة لا يهمهم ولا يريدون حب الله، بل كثير من شباب المسلمين ما يحب الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. قال والمحبة عبارة عن أمر فطري يكون في الإنسان ولا يملكه. صحيح، ربما يعطى إنسان يا إخوان أجمل امرأة في الدنيا لا يريدها، هكذا ولا لا؟ الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وربما يعطى امرأة ليست بجميلة، وهذا حاصل، ترى بعض الناس ربما قالوا كيف جمع الله بين فلان هذا وفلان، المحبة يعني شيء خارج عن إرادة الإنسان، المحبة رزق، هكذا ولا لا؟ مثال أيضا، ربما تجد شخصا يتغوط على نفسه، إن كان قريب لك تتأفف من أنك تشم رائحته وفضلا عن تغسله وأن تمض عنه، وقد يكون أبوك أو أمك، عرف الآن؟ لكن عند أن يأتيك طفل ترى رائحته مسك، من أين جاءت هذه؟ من المحبة التي غرزها الله عنك خارج عن إرادتك، ولولا أن الله أعطانا هذه المحبة ما عاش الناس، الطفل يولد هناك تأكله الكلاب وما أحد يعفن ويتغوط على نفسه وهو لا حول له ولا قوة، ولكن من نعمة الله عز وجل علينا ورحمته بالبشر أن أنزل هذه المحبة. انظروا والعياذ بالله على مستوى الزنا، أمر فاحش، وربما تقع المرأة في الزنا غصة يعني شهوة ثم تندم، فإذا حملت ولدت يتعلق قلبها بذاك الطفل مع أنه الغريزة والحب الذي وضعها الله عز وجل في قلوب النساء، البهيمة، الدواب، انظروا الأسد أو اللبوة لو وجدت إنسان أو أي شيء يعني تأكله تنهيه، لكن ابنها الذي وضعته تخدمه مع أنه قابل للأكل لا يستطيع يدافع عن نفسه، ولولا أن الله أوجد هذه المحبة ما وجدت أسود على الدنيا، إذ كل ما عند أول أسد أول لبوة تلد تأكله وانتهينا وما في إنجاب خلاص، وكل لبوة تلد تأكل ما سيحصل إنجاب، ولا كانت البشرية تتناسل، لكن بالمحبة التي أنعم الله عز وجل على الناس بها إلا في أندر من النادر من مسخ الله فطرته يجي له مولود فلا يحبه أو أم لا تحب طفلها هذا تحاول تتخلص منه، هذا أندر من النادر، وإن وجد فربما في 10 مليون واحد أو في 100 مليون واحد، ولا فالأصل أن المحبة، فانظروا فمسألة المحبة قولنا إيش؟ أمر فطري يكون في الإنسان لا يملكه. نعم. ولهذا يروى، قال يروى لأن في الإسناد ضعف كما سيأتي، فهي صيغة تمريض يروى، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في العدل بين زوجاته هذا قسمي، يعني في بداية الحديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأعله الترمذي وغيره بالإرسال، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال فالجواب أن المحبة لها أسباب كثيرة على فرض إيش؟ صحة الحديث. منها وهذا أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه المحبة أمر غريزي فطري عنده، فليس بإرادته أنه أحب عائشة أو فلان غصبا، أو لماذا ما أحب فلان أكثر من عائشة أو خديجة أو فلانة أكثر من عائشة أو أكثر من أبي بكر، لأن الله خلق المحبة في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، عرف الآن؟ وهذه حكمة الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما، أظن الحسن والحسين. نعم. قال الجواب أن المحبة لها أسباب كثيرة، منها أن ينظر الإنسان من الذي خلقه ومن الذي أمده بالنعم منذ كان في بطن أمه. يعني سيبين المصنف أن أحق من يحب في هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى في الوجود، لأن إيش؟ كل خير يصل إلى الإنسان فهو من الله سبحانه وتعالى، كما قالت: وما بكم من نعمة فمن الله. فلماذا يعذب الكافرين والملاحدة؟ للجحود. يعني أنت كإنسان لو أن هذا الشخص يعطي هذا دائما وهو جار ويعطيها الخير، وكل ما حصل له من طعام أعطاه ومن العسل وكذا، وهذا يأخذ حجار يرجم للباب، وهذا يأخذ كذا ولا يحسن إليه ويحسن إلى الآخرين، سينفذ صبره. أنا أحسن، سيتعقد، سيبغضه، سيفعل فيه مهما استطاع، وهو إنسان. طيب رب العالمين سبحانه وتعالى يصبر على عباده، الخير نازل. خلقتك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انظر هذه النعمتين، أولا أوجدك الله من العدم، ثم فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل بينا له الطريق، إما شاكرا وإما كفورا. ثم بعد: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيا. كل النعم هذه، سمع وبصر وكبد وطحال ومثانة وإنزال وتنفس للبول والغائط وطعام، وأوجدنا له لذة الطعام ورزقناه، كل هذا من الله سبحانه وتعالى. ثم يكفر. لماذا سمي الكفر؟ الكفر والتغطية والجحد. لذلك الزراع يسمونه كفارا، أي لأنهم يضعون الحبة البذور ويغطونها. فأيضا الكافر غطى الحق بالباطل وجحد ربوبية الله وجحد ألوهية الله عز وجل، فلذلك استحق النار واستبيح دمه في الدنيا. فأحق من يحب ويقدس ويؤله ويعظم ويسجد له ويخضع له هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. إذ كل ما فيك لو كما قالت عليه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا الإنسان تجرد عن الهوى ووفقه الله عز وجل ونظر في نفسه دعاه ذلك إلى محبة الله سبحانه وتعالى، وإلى شكر نعم الله، وإلى أنه يرى في نفسه مهما فعل ومهما أهلك نفسه في الطاعة ما يؤدي حق أصغر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فما معه إلا المحبة والتأليه والتعظيم. قال: ينظر الإنسان من الذي خلقه ومن الذي أمده بالنعم منذ كان في بطن أمه، ومن الذي أجرى إليك الدم في عروقك قبل أن تنزل إلى الأرض إلا الله عز وجل، من الذي دفع عنك النقم التي انعقدت أسبابها، وكثيرا ما تشاهد بعينك آفات ونقما تهلكك فيرفعها الله عنك. وهذا شك أيضا فيك، جاءت فيك حمى أو التهاب اللوزتين أو التهاب كلية، ليلة واحدة فيها آلام شديدة، يوم واحد تألمت ورأيت أن الدنيا لا تسوي شيء وأن الدنيا مرة وما عندك راحة بسبب ليلة تمغصك كلية حصوة أو التهاب في الجسم أو في اللوز، فقدت الراحة. طيب بقية عمرك أكثر أيامك وأنت تنام قرير العين مرتاح هني لا يؤذيك شيء وهكذا ولا لا؟ هذه نعم، هذاك المرض يذكرك بالنعم التي أنت تعيشها. فلو أن الله ابتلاك كل يوم كما بعض الناس مبتلى الآن، مصاب بحادث سيارة مرمي على ظهره، ما مبتلى، لا أماته الله فيريحه من الدنيا ولا أحياه يقوم، مرمي على الفراش شلل أو كذا، عنده انكسار في العمود الفقري، عنده فإذا رأيت النعم هذه تدعوك إلى محبة الله عز وجل. كم يمشي في الطرقات والسيارات تمشي بسرعات رهيبة ورب العالمين ينجيك من حوادث. كم تمشي، كم طلقات تطلق في اليمن عندنا وتطيش إلى هنا ورب العالمين ينجيك. كم تنام في الليل وهناك حشرات تروح وتأتي ورب العالمين يحميك منها ويدفعها عنك، لا تدخل في أنفك، من يحرسنا إلا الله سبحانه. قال إيش؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نعم، وهذا لا شك أنه يجلب المحبة، ولهذا ورد في الأثر أحب الله لما يغذوكم به من النعم، من حديث ابن عباس وفي سنده عبد الله بن سليمان النوفلي وهو مجهول، ولذلك ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأعتقد لو أن أحدا أهدى إليك قلما لأحببته. هذا صحيح، قد جاء في الحديث تهادوا تحابوا. نعم، فإذا كان كذلك طيب، واحد أهدى إليك قلما، أنا أقول ربما أهدى هذا القلم ما سأحبه من باب الإنصاف، هو 200 ريال، لكن لو أهدى إليك جوال، ساعة ثمينة تحبه. طيب الذي أهدى إليك السمع والبصر، أهدى إليك القلب، أهدى إليك الرئتين، أهدى إليك الطحال، أهدى إليك مثانة لإنزال البول وإخراج السموم من جسدك، أهدى إليك الكليتين، أهدى إليك القدمين تمشي وتتنعم وتروح وتزور أهلك وتذهب ها هنا ما أنت قعيد الفراش مشلول، أهدى إليك الدماغ، أهدى إليك عقل ما جعلك كالبهيمة، جعلك إنسان بشر تسمع، أهدى إليك السمع والبصر والفم والشم سبحان الله، أليس من باب أولى أن يحب؟ فبعض الناس هكذا طبيعة الناس، ربما يحب شخص إلى حد العبودية، والله ربما يعبده بسبب أعطاه شيء مال، أعطاه دنيا، أو أعطاه شيء من حطام الدنيا، وهي أولا هي رزق من الله وجاء يتفكر، لأنه إيش؟ وما من دابة إلا على الله رزقها، فلو لم تكن له مكتوبة في اللوح المحفوظ ما وصلت، لكن هذا كان سبب وابتلاء من رب العالمين أنك تعبد الواحد. وأنا الذي أعطيته، يقول أنا الذي أعطيته وأنا الذي سخرته أعطاك، فاشكر لمن أسدى النعم أولا وآخرا. قال تعالى ومن آياته الليل والنهار، ومن آيات الشمس والقمر، إيش؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأنهم يسجدون لهما قالوا نسجد للقمر لأنه يضيء لنا في الليل ويدلنا على الطريق، والشمس تدفينا وتصلح لنا زراعاتنا وتلطف لنا الجو والهواء وكذا. طيب لا تسجدوا لهما، اسجدوا للذي خلقهما، هو الذي أبدى النعم وأسداها، أما هي لا تسمع، هي مسخرة لكم، اسجدوا لمن سخرها لكم سبحانه وتعالى. نعم، قال وأعتقد الأول لو أن أحدا أهدى إليك قلما لأحببت، فإذا كان كذلك فأنت انظر نعمة الله عليك، النعم العظيمة الكثيرة التي لا تحصيها، تحب الله، والتوفيق أولا بيد الله عز وجل. طيب، قال ولهذا إذا جاءت النعمة وأنت في حاجة شديدة إليها تجد قلبك ينشرح وتحب الذي أسداها إليك بخلاف النعم الدائمة، فأنت تذكر هذه النعم التي أنت تذكر هذه النعم التي أعطاك الله، وتذكر أيضا أن الله فضلك على كثير من عباده المؤمنين. إن كان الله من عليك بالعلم فقد فضلك بالعلم، أو بالعبادة فقد فضلك بالعبادة، أو بالمال فقد فضلك بالمال، أو بالأهل فقد فضلك بالأهل، أو بالقوت فقد فضلك بالقوت، وما من نعمة إلا وتحتها ما هو دونها. فأنت إذا رأيت هذه النعمة العظيمة شكرت الله وأحببته على إسدائها. ومنها محبة الله، محبة ما يحبه الله من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، تحب الذي يحبه الله، فهذا يجعلك تحب الله، لأن الله يجازيك على هذا أن يضع محبته في قلبك، فتحب الله إذا قمت بما يحب، وكذلك تحب من يحب، والفرق بينهما ظاهر، الأخيرة من الأشخاص والأولى من الأعمال. تحب الله إذا قمت بما يحب، وكذلك تحب من يحب، والفرق بينهما، الفرق بين ماذا يا أخوان؟ فتحب الله إذا قمت بما يحب، وكذلك تحب من يحب، الأخيرة من الأشخاص، وهي إيش؟ أن تحب ما يحب، تحب من يحب، من الأعمال. وتحب من يحب من الأشخاص. نعم. قال لأننا أتينا بما التي لغير العاقل من الأعمال، تحب ما يحب التي هي الأعمال، ومن يحب العاقل هكذا. قال والأماكن والأزمان، وهذه من للعاقل، من للعاقل من الأشخاص. تحب النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا نحبه يا أخوان؟ لأن الله يحبه، ولأنه أتانا إيش بالخير، ولأنه الواسطة بيننا وبين الله عز وجل في التبليغ، ولأنه قال الله تعالى إيش، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذلك لا يجوز لأحد يحب أحد من الخلق أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك لما قال عمر والله يا رسول الله إن إني لا أحبك إلا من نفسي أو كذا، قال لا يا عمر، أو ليس بعد يعني ما قد تمكن الإيمان، قال والله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن إيش، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الآن ذكرت الحديث، فقال عمر والله يا رسول الله إني أحبك إلا من نفسي، قال ليس بعد يا عمر. قال الله يا رب أنه أنا أحبك لكن نفسي، معناته لو قال من نفسي وبقي هذا يعني ممكن ما يقاتل دون النبي، لأنه نفسه أغلى، كيف أبذلها وهي مساوية للنبي أو أكثر في نفسه، لكن عندما يكون يرى النبي أحب إليه من نفسه سيرمي بنفسه أمام النبي حتى يقتل. ولا ولذلك قال بعض ذاك الذي أعدموه قتلوه صلى ركعتين صلى عبد الله بن خبيب أو كذا، لا لما قالوا له وهم أتوا يقطعونه وهو أول من سن ركعتي القتل، قالوا أتحب أن محمدا مكانك وأنت في أهلك؟ قال والله ما أحب أني في أهلي مرتاح متنعم وكذا ومحمد في مكانه تصيبه شوكة، أو كما قال ولا ما تصيب، ما أحب أن تصيبه شوكة وأنا في أهلي وهو في مكانه، فكيف بأنه مكانها هنا من باب أولى. وهذا هو غاية الحب والتفاني في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم تحب إبراهيم، تحب موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، تحب الصديقين كأبي بكر والشهداء وغير ذلك ممن يحبهم الله، فهذا يجلب لك محبة الله، وهو أيضا من آثار محبة الله، فهو سبب وأثر. فإذا أردنا وجدنا عندنا نقص في المحبة إيش نفعل يا أخوان؟ إيش نفعل؟ نقرأ القرآن، هو أيوة أنا ناوي، لا أصبت، لكن القرآن أولا، تنظر كيف ذكرهم الله وأثنى عليهم وكيف ابتلوا في من أجل التوحيد ومن أجل عبادة الله ودعوة الناس وكيف صبروا وكيف أوذوا، ثم تقرأ في السير، السيرة كيف عانوا وكيف تألموا وكيف يعني، وما الذي جعلهم يفعل ذاك، يفعلون ذاك الحب لله سبحانه وتعالى، أنهم قدموا أنفسهم رخيصة في طاعة الله وفي مرضات الله، قبلوا الجوع، قبلوا الهجرة، قبلوا مفارقة الأوطان والأهل والأولاد، قبلوا الفقر، قبلوا الخوف، قبلوا العطش، قبلوا السفريات، حفة الأقدام، قبلوا أن يضربوا وأن تدمى جباههم ووجوههم وأن تكسر أنيابهم ويؤذوا من أجل توحيد الله ومن أجل دعوة الناس إلى طاعة الله وإلى، فلذلك هذا كله يدعوك إلى محبة الأنبياء. نعم. فلذلك أعداء الإسلام لماذا ينشرون القصص ويريدون أن يغطوا على الثقافة الإسلامية، يسمى التاريخ الآن الثقافة الإسلامية هو التاريخ الإسلامي، حتى لا تحب السلف وتنسى مآثرهم، إيش كانوا مساكين، إيش عندهم، لكن يذكر لك نابليون، يذكر لك صانعي الذرة، من اخترع الطيارة، من اخترع المنطاد، من اخترع، وأنت تعظمهم في نفسك، يسحبون حب الصحابة وحب الأنبياء من قلبك ويغرسون في قلبك حب الفجرة والكفرة والملاحدة، حب من صنع القنبلة، الذي صنع القنبلة الذرية دمر الإنسانية، إيش يحب هذا، الذي صنع التي أن تي والديناميت هذا نابليون اسمه نوبل، الذي وضع أمواله تكفر، معنا فينا رجالنا مش تفعل له جائزة نوبل، وأغلب ما تدفع جائزة نوبل لمن يحارب الإسلام ويطعن في الإسلام ثقافيا وسياسيا، إيش فعل؟ دمر العالم. سبب كل من يقتل تسفك الدماء بهذا التيانتيون المتفجرات في ميزان سيئاته. إيش فعلوا أصحاب الطيارة؟ رب العالمين قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم. الله الذي علمكم أعطاكم القدرة. الحديد خلقه ربي وأعطاك عقل واستخدمك تعمل. إيش فعلوا؟ دمروا العالم، نكبوا العالم، مفاسد العالم أكثر من المصالح التي جلبوها. لكن الأنبياء أتت الناس بالخير، أتت الناس بالدعوة بالعبادة، أتوا ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أتوا ينورون طريق الناس ويدلونهم على طريق الجنة، أتوهم بكل خير، أتوهم بالنور كما قالت على لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال: وهذه الأسباب الثلاثة هي عندي من أقوى أسباب المحبة لله، محبة من أقوى أسباب محبة الله عز وجل. وإلى هنا السؤال الثاني غدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما الفرق بين الجملتين كلما خطر ببالك فإن الله بخلاف ذلك، وكلما توهمته ببالك فالله بخلاف ذلك؟ الخاطر والتوهم هو واحد في الظاهر، كل ما تتوهمه أن يقع في وهمك وفي خاطرك وفي بالك، وكل ما يمر بخاطرك هو نفسه الذي يظهر أنه لا فرق بين التوهم وما يمر بالخاطر، إلا أن التوهم الذي يظهر هو نوع من الشك، نوع من التشكك أو كذا، ولذلك عند كثير أوهام. لكن الخواطر قد تكون، الأوهام غالبا هي من حيث اللغة تكون للشر، توهم كذا، يتوهم كثير الأوهام والشكوك. لكن الخواطر قد تكون خاطرة صحيحة وقد تكون خاطرة شيطانية. على كل حال، من حق في حق الله، كل ما تتوهمه في حق الله أو كل ما يخطر ببالك في حق الله فهو بخلاف ذلك، هو معناهما واحد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحسن الله إليكم، يوجد شخص عندنا يخوض في مسألة، هل يعذر الإنسان بالجهل أو لا يعذر؟ فنصحناه بأن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فتركها أنت، فتجرأ على الشيخ الألباني والشيخ ربيع المدخلي أنه قال عنهم أنهم علماء ولكن عندهم شيء من الإرجاء، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. في يا أخوان، في كل زمان يبتلي الله أهل العلم بأناس ما عندهم عمل ولا عندهم ورع. فعائشة رضي الله عنها، أبو بكر وعمر وعائشة وكثير من الصحابة ابتلاهم الله بالرافضة، وحماد بن سلمة ابتلاه الله عز وجل بالمعتزلة ولم يرهم أحذارها، وأخ محمد عبد الوهاب النجدي ابتلاه الله عز وجل بمن يسميه وهابي، وشيخ الإسلام تيمية أيضا ابتلاه الله عز وجل بمن يغمزه ويطعن في معتقده وأنه مجسم ومشبه وإمام المشبهة والمجسمة، حتى قال زاهد الكوثري الزاهد عن الحق. إذا كان شيخ الإسلام، إذا كان ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام. وهكذا الشيخ ابن عثيمين والعلامة الألباني حفظ رحم الله الألباني وحفظ الله شيخنا ربيعا ورفع قدره وبارك في عمره وعلمه، هم أسوة غيرهم من أهل العلم من يبتليهم الله عز وجل بإهداء حسناته لهم. وإلا فالعالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والألباني والشيخ ربيع علماء من علماء هذه الأمة، ينطبق عليهم قول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. فهم عالمان جليلان يدوران بين الأجر والمثوبة وبين العفو من الله والتجاوز عن خطأه عن خطأهم. فهم علماء يتعبدون الله بالكتاب والسنة وبالدليل، ولا يبعد أن يصدر منهم أخطاء، لكن رميهم بهذه الفريات قد تكلمنا عليهم من قبل، وتكلم عليه غير من هو خير منا وأعلى منا مرتبة. لكن الحسد لأهل العلم، الشيخ الألباني محسود والشيخ ربيع حفظه الله محسود أيضا، لا لا تعجب إذا تسلط عليهم حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام. فالشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان عنده مجموعة في دماج ونحن موجودون يغلقون على أنفسهم أبوابهم في الغرف بحجة أن الشيخ مقبل إما مرجئ أو ما عنده صحة منهج أو ما عنده أصول ما عنده كذا. وهؤلاء ممن ابتلاهم الله عز وجل بالانحراف وبصرفهم عن الخير وابتلاهم بالنظر في عيوب أهل العلم وطمع وأعمى بصائرهم عن محاسن أهل العلم. وإلا فمن أراد الله به خيرا يبصره بمحاسن العلماء ويجعله ينظر في محاسنهم وفي علمهم وفي خيراتهم وينعم عليه بغض النظر عن زلاتهم وعن أخطائهم. وأما إن كان يقصد هذا المسكين المتطاول بأن الشيخ ربيع أو الشيخ الألباني يفتيان بأن تارك الصلاة متكاسلا ليس بكافر، فمن باب أولى كما قال شيخنا ربيع حفظه الله تعالى في بحثه الماتع الذي وسمه بمتعالم مغرور يرمي جماهير السلف بالإرجاء، وهو عاد الحمدان ومن كان على شاكلته، فجماهير أهل العلم يقولون بأن تارك الصلاة ليس بكافر، فهل السلف كلهم هؤلاء ليسوا بكفار؟ هؤلاء كلهم يعتبرون مرجئة؟ فالمسألة إذا قلنا بأن الألباني والشيخ ربيع مرجئة لأنهم لا يرون تكفير تارك الصلاة، فجماهير السلف كلهم مرجئة عند الحدادية وعند سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان. لو كان عند هؤلاء عقل ودين وإنصاف وبصيرة لأخذوا بفتاوى أهل العلم. إن كنت مطمئنا لفتوى جماهير أهل العلم بأن تارك الصلاة كافر، يعني تارك تكاسلا وتهاونا كافر، فأنت مع أهل العلم ومعك أدلة. إذا أخذت بمذهب من يقول بأنه كافر خارج من الملة وليس من أهل الشفاعة الذين يخرجون بالشفاعة، وإن كنت مع الجماهير الذين يقولون بأن تارك الصلاة ليس بكافر وأنه يخرج بالشفاعة، فأنت معك أدلة ومع أهل العلم. فهذا الخلاف هو ليس بين أهل السنة وأهل البدعة، وإنما هو دائر بين أهل السنة أنفسهم. ولم نجد كما نقل شيخنا ربيع في بحثه هذا أحدا منهم يبدع من خالفه، فالمسألة مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة. وأما هذا الأخ الذي قد تزبب قبل أن يتحصرم وشغل نفسه بما هو أرفع من مستواه مسألة العذر بالجهل، فمن أنت حتى تقبل عذر بالجهل أو لا تقبله؟ ومن هو حتى يقبل أو لا يقبل؟ إن الذي يقبل العذر بالجهل هو الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية قد نقلنا كلامه في دروس سابقة قبل عيد الأضحى، وذكر فصلا كبيرا في مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى، ونقل الأدلة على أن العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وذكر مثالا على ذلك، منها الرجل الذي قال إذا أنا مت، قال لأهله إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني وذروني في الرياح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، أو كما قال. فلما بعثه الله عز وجل قال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. فلم يعذبه الله عز وجل مع أنه اعتقد أن الله لا يعيده، هذا اعتقاد في بأن الله لا يعيد، فهذا لما كان جاهلا بما فعل لم يعذبه الله عز وجل، والأدلة على ذلك كثير منها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يرجعون تجيبوا عن شق العذر بالجهل في السؤال. العذر بالجهل نتكلم عنه الآن، شق مش شق العذر، شق الجانب. احنا الآن انتهينا من الكلام على مسألة الشيخ ربيع مرجئ وكذا، الآن نحن نتكلم على مسألة العذر بالجهل، هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وقد بينه شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى. وإن وجدنا غدا إن شاء الله متسعا في الوقت أخذنا وقرأنا منه حتى نقرأ نصوص شيخ الإسلام تيمية ليستفيد الجميع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، قبل الدخول في صلاة الظهر كنت آكل وبقي شيء من الطعام في فمي، لما دخلت المسجد وقد وجدت الإمام راكعا فأسرعت بالركوع معه وقد بقي شيء من الطعام لم أبتلعه، وخشيت أن إن فعلت ذلك في صلاتي أن تبطل، فخرجت من الصلاة وابتلعت الطعام ثم دخلت في الركعة الموالية، فهل فعلي صحيح وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس، هذا فعل صحيح إن شاء الله. كون أنك خرجت هو سواء هذا أو هذا، لأن حتى لو دخلت الصلاة وأنت مستعجل وبلعت الطعام ما نستطيع نأتي بدليل بأن الفعل هذا في هذه الحال يعتبر ناقضا للصلاة، لكن الذي ينقض الصلاة فيما إذا كان دخل في الصلاة ثم يأخذ الطعام ويأكل عمدا، لكن أنت حصل لك كما حصل لبكر الثقفي رضي الله عنه عند دخل مستعجلا فانتهت الصلاة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو علم النبي قال من فعلك؟ قال أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لهذا الفعل، ولم يأمره بإعادة الصلاة. ونحن نقول جزاك الله خير، زادك الله حرصا ولا تعد، تأكل براحتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، وبين النبي كما في حديث ابن عمر وغيره أن الإنسان يأكل من طعامه حتى يقضي نهمته ثم يذهب ويصلي بالسكينة. فديننا الحمد لله دين يسر ودين تيسير الحمد لله، لا يعجل أحدكم على عشائه كما قال صلى الله عليه وسلم، كل براحتك ولا تلحق لا تأتي الصلاة وأنتم تسعون. فينبغي عليك أن تتعلم إن شاء الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله هذه الأدلة، أن منها تقديم الطعام وأنك تأكل براحتك ولا تأكل وأنت مستعجل، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن شاء الله صلاتك صحيحة لو فعلت هكذا أو هكذا، لكن لا تعد تفعل، ربما تشرق بالطعام أو كذا فيكون سبب هلاكك أو موتك، والله سبحانه وتعالى غني عن هذا الفعل، فتأكل بالراحة وتقضي طعامك ثم تدخل، سواء أدرك ما فاتك فما أدركت من صلاة الإمام فصلي، وما فاتك فأتم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.